والصلاة عليه لا تشهد أو لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت واعلم وعلم أو وعلم إيمانه. نعم في بعض النسخ وأعلم وعلم إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. المؤلف في هذه الفقرة ذكر أحكاما ومسائل. المسألة الأولى دار الإسلام والإيمان، متى يقال لهذه الدار أي البلاد أنها بلاد مسلمة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال عدة، والصحيح من هذه الأقوال هو أن دار الإسلام أو دار الإيمان هي ما ظهر فيها شرائع الإسلام، ظهر فيها شرائع الإسلام كإقامة الصلاة والأذان والعيدين والجمع والجماعة، فهذه تعتبر من شرائع الإسلام، فإذا ظهر في هذه الدار حكم عليها أنها دار إيمان. المسألة الثانية، ما هي دار الكفر؟ اختلف العلماء في دار الكفر، هل هي تتعلق بحكامها أو بالمحكومين أو ما أشبه ذلك، وهذه مسألة مما اختلف فيها أهل العلم. والصحيح من هذه الأقوال كلها أن دار الكفر إلى هي التي يظهر فيها الكفر علنا، هي التي يظهر فيها الكفر علنا، أو كما قيل ما كان غالبها شعائر الكفر، ما كان غالبها شعائر الكفر، كانت تظهر البيع والكنائس ولا تظهر المساجد ولا أماكن التعبد ولا تقام فيها الجمع والجمعات، فهذه يقال لها دار كفر. طيب قد يكون حاكمها كافر، الجواب نعم، قد يكون حاكمها كافر، قد يكون حاكمها يدعي أنه مسلم، ومثل أيضا دار الإسلام قد يدعي حاكمها أنه مسلم وقد يكون كافرا. أهم شيء أن شعائر الإسلام تظهر في دار الإيمان وشعائر الكفر تظهر في دار الكفر، هذا هو الصحيح. أما ما يحكمه بعضهم على أن دار الكفر تكون دارا إذا كان حاكمها كافر، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، أن الحاكم كان كافرا وهناك شعائر الإسلام ظاهرة لا يحكم على البلاد أنها كافرة، وإنما يحكم على ما غلب، وهذا هو قول جماعة من العلم المحققين وغيرهم. واضح الآن ما هي دار الإيمان ودار الكفر. المؤلف رحمه الله يقول واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، فأمة محمد فيها مؤمنون مسلمون، أي أن الأصل هي دار الإسلام، الأصل هي دار الإسلام، في أحكامهم ومواليدهم وذبائحهم ما ظهر منها شعائر الإسلام يعامل كل من فيها بأنه مسلم، يعامل كل من فيها بأنه مسلم، وما ظهر فيها شعائر الكفر يعامل من فيها كلهم على الكفر، يعامل فيها كلهم على الكفر. أتي لك بجنازة من بلاد المسلمة، لا تقل هل هذا كافر أو مسلم، هذا تنقع، هذا تشدد، هذا ما قال به إلا الخوارج، قالوا أن الأصل فيه الكفر، وهذا غير صواب، وإنما إذا جاء من بلاد مسلمة فالواجب عليك أن تصلي عليه وتترحم عليه ما دام في بلاد مسلمة، لأنه له حكم الأغلب. وأما إذا جاء من بلاد كافرة فالواجب عليك أن تحكم عليه عن بلاد الكافرة. أولي لك بصبي من المشركين أو رجل من بلاد الكافرة، الأصل على ما هم عليه من كفرين، الأصل هو الذي هم عليه من كفرين، فتحكم عليه لأنه كافر، تحكم عليه لأنه كافر. قال ولا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع الشرائع. نعم، ماذا تقول على هذا الإنسان مؤمن إلا إذا رأيته يقيم شعائر الإسلام؟ هذا الظاهرة، أما الباطنة هذا أمر إلى الله، ليس لنا أن نفتش على أمره الباطل، إنما أمره إلى الله، فالواجب علينا ما ظهر، لا تكون هذا منافق، أنا أعرف أن هذا كذاب، أن هذا لا، الواجب عليك أن تحكم على ما ظهر، كما قال عمر فلما انقطع الوحي عاملنا الناس بالظاهر، لما انقطع الوحي عاملنا الناس بالظاهر. هذا هو الواجب، أننا نعامل الناس على ظواهرهم، إلا إذا ظهر منهم شيء ينقض هذا الأصل وهو الإيمان أو الإسلام. واضح الآن؟ طيب، نأتي للمسألة الثالثة وهي إذا وقعوا في المعاصي والكبائر كذلك نعاملهم معاملة المؤمن الناقص في إيمانه، خلافة الخوارج الذين يقولون لا، إذا وقعوا في المعاصي والكبائر فهؤلاء يعاملون معاملة الكفار، وقولهم هذا يعتبر باطل، وقولهم هذا يعتبر باطل. لماذا؟ لأنهم يرون أن الذي يقع في المعاصي والكبائر كافر بمجرد فعله استباحة واستحل هذا المحرم. هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، فليس كل من وقع في معصية يعتبر كافرا، ليس كل من وقع في معصية يعتبر كافرا إلا إذا استحلها، إلا إذا استحلها. طيب بمجرد الفعل يعتبر كافر؟ الجواب لا، بمجرد الفعل لا يعتبر كافر. فقد وقع زنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمر به بحد الردة. وقع أيضا معاصي كالسرقة وغيرها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمر به إقامة عليهم حد الردة، إنما أقام عليهم الحدود لأن بقاء أصل الإيمان فيهم. طيب قال وعلم إيمانه إلى الله، نعم هذا هو الواجب علينا. أما الخوارج قالوا تتوقف حتى يظهر إيمانه، حتى يظهر إيمانه، ولذلك مذهب الخوارج عندهم ما يأتون إلى أي مسجد يصلون فيه حتى يعلموا حقيقة إيمان هذا الإنسان الإيمان. انظر على مذهب باطل، فما يصلون الجماعة معنا. ولذلك حدث في زمن بعض الصحابة أنهم كانوا ما يصلون خلف الأئمة حتى يتبينوا إيمانا. فقد جاء عن ابن مسعود بسند صحيح أنه لما فاتته الجماعة ذهب إلى بيته وصلى، فقيل له لماذا لم تصلي جماعة ثانية؟ قال حتى لا يظن الظن أني من أولئك. قال العلماء قوله حتى لا يظن الظن أني من أولئك لأن أولئك كانوا ما يصلون خلف أئمتهم حتى يتيقنوا إيمانهم، وهذه بدعة. فبعضهم يأتي ويصلي مع إمام ويقول الله أعلم أنا أصلي معه، هذا غلط، رأيته ظاهر الإيمان صلي. طيب قد يكون قبوريا، حتى لو كان قبوريا هل تبين لك أنه قبوري؟ إن تبين لك أنه قبوري اترك الصلاة خلفه، ما تبين لك أنه قبوري صلي، ابقى على الأصل، أنت في بلاد مسلمة. فأما سؤال عن حال الأئمة هذا مذهب خارجي، هذا مذهب خارجي. نعم قال وعلم إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، يعني سواء كان من الذين نقص إيمانه بسبب المعاصي والذنوب أو ممن كمل إيمانه، فالواجب عليك ما ظهر إلا إذا رأيته لا يقيم شرائع الإسلام. ما ترى يصلي؟ نعم هنا تقول لا ينبغي أن أصلي خلف رجل لا يصلي إلا في المناسبات أو يظهر أشياء كفرية لا يظهر شرائع الإسلام، هنا نعم. أما وأنه لم يظهر لك شيء من هذا فالبقاء على الأصل الذي هو فيه دار إسلام، الذي هو فيه دار إسلام. طيب قال رحمه الله تعالى والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، رد على الخوارج، كل من كان من أهل القبلة فوقع في المعاصي الصلاة عليه سنة. قال المرجوم أي الذي رجم، والزاني والزانية والذي يقتل أو يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، والسكران وغيره الصلاة عليه سنة. الآن نأتي إلى مسألة وهي الصلاة على أهل الكبائر، هل يجوز الصلاة على أهل الكبائر أم لا يجوز الصلاة على أهل الكبائر؟ أهل السنة، مذهب أهل السنة على جواز الصلاة على أهل الكبائر، بل يعتبر من السنة المعمول بها. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز كما جاء في صحيح مسلم، وصلى على المرأة الغامدية التي زنت فرجمت فصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. جاء جاءت في بعض الفاظ صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. قاتل نفسه كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فلو كان لا يجوز لما أمر بالصلاة عليه. صاحب الدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فقال صلوا عليه، فلو كان لا يجوز لما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. خالف في هذا الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الصلاة على أهل الكبائر، قالوا من يجوز الصلاة عليه لأنهم كفار. الخوارج يرون أنه خالد في النار، المعتزلة يقولون هو منزل بين منزلتين ويوم القيامة هو في النار، وكلامهم باطل. فالصحيح وما ذهب إليه أهل السنة على أنه يجوز الصلاة عليه. طيب نأتي إلى مسألة ثانية، ترك الصلاة على أهل المعاصي، هل هذه سنة معمولة؟ الجواب نعم، ترك الصلاة زجرا من أهل العلم والفضل هذه سنة معمولة عند السلف. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل النفس، هذا من باب الزجر لا من باب التحريم، وإلا لما قال لأصحابه صلوا على صاحبكم. وأيضا ترك الصلاة على من كان عليه دين، فقالوا إن عليه دين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيه أو كيه كان صلوا على صاحبكم. فهذا دليل على أن أهل الفضل والعلم يجوز أن يتركون الصلاة على أهل المعاصي والبدع الغير مكفرة طبعا، وإلا الأصل جواز الصلاة عليهم. واضح الآن، وهذا هو مذهب جماعة من أهل العلم جمعا من أدلة. أتي بسكران ميت مات ما زال من أهل القبلة مسلم، أهل الفضل والعلم يتركون الصلاة زجرا، لكن الصلاة عليه جائز نعم، لكن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر ليس عاصي وإنما يعتبر كافرا. فمن يرى كفر تارك الصلاة لا يصلي عليه ولا كرامة، ومن يرى أنه من أهل العصاة فلا بأس أن يصلي عليه. فهذه سنة معمولة خلافا للخوارج، خلافا للخوارج الذين ينكرون الصلاة على أهل الكبائر، الصلاة على أهل الكبائر. أما أهل السنة فيرون الصلاة على أهل الكبائر، لكن تركهم للصلاة عليهم زجرا ورد عنه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بتركه لصاحب الدين وقاتل النفس زجرا لا تحريما، وإلا لو كان تحريما لما قال لأصحابه صلوا عليه، لما قال لأصحابه صلوا عليه، أليس قال لهم صلوا عليه وهم صحابة رسول الله؟ نعم صحابة رسول الله، لكن مقابل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يكون فاضل ومفضول. فقال شيخ الإسلام فإذا أهل الفضل والعلم لا يصلون على أصحاب الكبائر زجرا لهم وتأديبا. واضح الآن. فقول المؤلف الصلاة عليهم سنة ردا على من؟ على هؤلاء الذين يرون بتحريم الصلاة على أصحاب الكبائر. قال ولا نخرج، ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل من ذلك شيئا فهو مؤمن مسلم بالإسم لا بالحقيقة. طيب ما معنى قول المؤلف ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام؟ أي لا يجوز لك أن تحكم على ردته إلا إذا أتى بناقد، لو عبر بهذا كان أسلم، إلا إذا أتى بناقد من نواقض الإسلام هنا نخرجه عن الإسلام، لكن بشروط توفر الشروط وانتفاء الموانع، أن يكون بالغا عاقلا غير متأول، وأن يكون في بيئة ماذا مسلمة يعرف حقيقة هذه الأمور، أن يكون باختياره. الموانع ألا يكون مجنونا، ألا يكون صبيا، ألا يكون متأولا. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع أن يكون عاقلا، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكمت عليه بأنه خارج عن ملة الإسلام. أما وأنه لم تتوفر فيه الشروط، أتى بناقص لكن ما توفر فيه الشرط، ناقص العقل، أتى بناقص مجنون، أتى بناقص وهو نائم، أتى بناقض وهو صبي، كل هؤلاء لا يحكم على كفرهم، لا يحكم على كفرهم، ولا يقام أيضا عليهم حدودا، فعلي بن أبي طالب أراد أن يحد على امرأة مجنونة زنا، فأخبره ابن عباس بالحديث فتركها فخلى سبيلها. فهذا دليل على أن المجنون والصبي هؤلاء لا يختم على كفرهم، لكن قيل أن الصبي يؤدب، الصبي يؤدب. طيب، ثم ذكر بعد ذلك أن يرد آية من كتاب الله، هذه أيضا من أنواع نواقض الإسلام، أو يرد شيئا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال إسحاق بن راهويه رحمة الله عليه: من رد حديثا صحيحا يعلم بصحته، يعلم بصحته، انظر بهذا التقييد، فقد كفر. أما من رد حديثا صحيحا فيرى ضعفه، هذا لا يقال كافر، إنما يعلم أنه صحيح فرده عنادا واستكبارا أو إيباء أو ما أشبه ذلك، قال كفر بذلك. فمن رد حرفا من كتاب الله كفر، من رد سورة، من تكلم على سورة أو أنه قال ليست من القرآن أو ما أشبه ذلك أو حرفا من كتاب الله يعتبر كافرا مرتدا. وكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بصحتها يعتبر بذلك كافرا. قال: أو ذبح لغير الله، والذبح لغير الله شرك مطلقا، ليس هناك شرك أصغر ولا أكبر، أصغر فقط، إنما كله أكبر. أو يصلي لغير الله، نعم الصلاة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، بقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا يجوز لأحد أن يصلي لأحد، ولا يجوز أن يصلي له، فمن صلى لأنها عبادة محضة فلا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. قال: فإذا فعل شيئا من ذلك، أي أتى بناقض من نواقض الإسلام، صار بذلك كافرا، وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. قلنا بشرط، إذا توفرت الشروط وإيش وانتفت الموانع. قال: وإذا لم يفعل من ذلك شيئا فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. ما معنى هذا؟ أي أنه لو وقع في معاصي رفع عنه كمان إيمانه، لكن أصل إيمانه باقي، لكن أصل إيمانه باقي، إلا إذا أتى بناقض، إلا إذا أتى بناقض فهنا يعتبر ماذا؟ كافرا، ليس بمسلم لا بالاسم ولا بالحقيقة. فقوله بالاسم لا بالحقيقة، هذه العبارة استشكل على كثير من الشراح توجيهها، والصحيح يقال أنه قصد ولو أتى بمعاصي كبار هو ما زال يحكم عليه بالاسم أنه مؤمن، لا بحقيقة الإيمان الكامل، لا بحقيقة الإيمان الكامل. وإلا بعضهم قال أن الإمام البربهاري يرى أنه خرج من ملة الإسلام، وهذا غير صواب، فقد وجه ذلك جماعة من أهل العلم، الشيخ ربيع والشيخ النجمي والفوزان، على أن قوله لا بالحقيقة أي أنه ولو وقع في المعاصي الكبار لا يخرجه عن كونه مؤمن، لا يخرج عن كونه مؤمن، أي أصل إيمانه. أما الإيمان الواجب فيرتفع عنه، الإيمان الواجب فيرتفع عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هل معنى ذلك أن ارتفع عنه أصل الإيمان؟ الجواب لا، إنما ارتفع عنه الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب ارتفع عنه. قيل لابن عباس: أينزع عنه الإيمان بالكلية؟ قال: لا. هكذا قال ابن عباس: أينزع عنه الإيمان بالكلية؟ قال: لا، إنما كالظلة، إنما كالظلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان، قال: ويرفع عنه الإيمان أو كمال الإيمان الواجب. إذن يقال مؤمن ناقص، يقال مؤمن ناقص، نعم. أما الخوارج قالوا: ما لا يجوز أن تقول هذا، إنما تقول كافر، إما أن تقول مؤمن وإما أن تقول كافر. ولذلك كفروا أهل المعاصي والكبائر وحكموا على كفرهم بمجرد الفعل، قالوا لأن الفعل يعتبر استحلالا، وهذا كلام غير صواب، ليس بمجرد الفعل يعتبر استحلال. فلو كان هذا للزمنا أننا لا نقيم حدا لأهل العصاة، إذا الزاني ما يقام عليه الحد، لماذا فعل الزنا؟ إذا مستحل على ما تقول الخوارج، يقام عليه حد الردة. سارق سرق، إذا يقام عليه حد الردة. شرب الخمر، يقام عليه حد الردة. لماذا؟ لأنه بمجرد الفعل الذي تقوله أنتم أو تقولوه أنتم بمجرد الفعل يعتبر استحلالا، إذا لكفرنا أهل المعاصي كلهم جملة لا تفصيلا. واضح الآن؟ كلهم كفار يعتبرون، وهذا قول باطل عاطل عن الدليل. فالمذهب الصواب هو مذهب أهل السنة والجماعة على أن من وقع في الكبائر يعتبر مؤمن ناقص، ناقص إيمانه، إيمان الأصل فيه لكنه نقص عنه كمال الواجب الذي ذهب عنه بمجرد المعصية، بمجرد المعصية. نكتفي إلى هنا، الحمد لله رب العالمين.